في تاريخ وفي ايه قصة وفي سيرة. قال لك ما قلناش انها قصة لانها مش زي قصص الانبياء اللي حيجي ويجي نبي يغير ويجي مش عارف ايه، لا دي سيرة سيظل التاريخ اخذا منها الاسوة، فيجب ان تختص باسم خاص. هذا الاسم الخاص هو سيرة محمد بن عبد الله. فاذا ما جاءت كلمة سيرة لا تنصرف ابدا الا الى تاريخ مين؟ تاريخ محمد. يجي قصص، القصص الحق، يبقى يجي قصص الانبياء في الايه؟ في القرآن. تيجي تاريخ حد زي ما انت عايز ايه؟ زي ما انت عايز بقى. ويبقى عرفنا ايه دلوقتي؟ تاريخ، قصة، سيرة. سيد التاريخ السيرة. السيد المسود في سيد ما مش حد اعلى منه، هي السيرة. لانها جمعت كل قصص الانبياء وزادت قصته صلى الله عليه وسلم. والقصة التي لم تأتي بعدها قصة. لم تأتي بعدها قصة. يبقى هذه السيرة، السيرة سيدة التاريخ. ثم تأتي بعدها برضو سيد بس له سيد. القصة سيدة التاريخ ما قبلها. ولكن سيدها السيرة. خلاص؟ وبعدين هذه ايه؟ التاريخ. ما قلناش قصة محمد بن عبد الله، بنقول عليها سيرة محمد بن عبد الله، خدت اسم خاص لوحده.